سلامات يا بلدي، سلامات احضني بلدي سلامات يا اهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات حبايبي مرسومة جوه قلبي مواويل صورة بلدي وحبايبي مرسومة جوه قلبي مواويل تحت شجر التوت في ظلايا سواء الدور تخلي الشمس وردايا وصبية بتملى زلعتها وبتقول شيلها ويايا ويايا ويايا صورة بلدي وحبايبي مرسومة جوا قلبي مواويل صورة بلدي وحبايبي مرسومة جوا قلبي مواويل مواويل مواويل مواويل مواويل تحت شجر التوت في ظلايا سواء الدور تخلي الشمس وردايا وصبية بتملى زلعتها وبتقول شيلها ويايا ويايا مشتاق احباب مشتاق وتعبت من الاشواق الله يجازيك يا غربة الله يجازيك يا فراق مشتاق احباب مشتاق وتعبت من الاشواق الله يجازيك يا غربة الله يجازيك يا فراق مشتاق احباب مشتاق وتعبت من الاشواق الله يجازيك يا غربة الله يجازيك يا فراق خدتني من اهلي وناسي وسقيتني الكاس المقاسي الملك اللي مهينده يا غربة دوي بيني يا اما ترجعيني يا غربة دوي بيني يا اما ترجعيني وتروحيني ببلدي انام في حضن بلدي واقول لاهل بلدي انام في حضن بلدي واقول لاهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات يا اهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب بلدي وسمرها على جديد بيصح الشوق ويصحين بلدي وسمرها على جديد بيصح الشوق ويصحين ولا غير ميتها بتلوين ولا غير نسمتها بتحين ولا غير ميتها بتلوين ولا غير نسمتها بتحين يا احلى ليلة بيضة يا صحبة ورد بيضة يا احلى ليلة بيضة يا صحبة ورد بيضة يا شمعة فرح بيضة وغنوة حب بيضة يا شمعة فرح بيضة وغنوة حب بيضة قلبي حمامة بيضة بترفرف عالحبايب وتحضن بالحبايب وتقول سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب